وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر اللطفى كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضرعه، ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من دمن لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر اللطفى. هذه من القواعد الشرعية العظيمة، وهي على كل رواية شقت العلاج وعد ما تريد يعدلها، فإن الشريعة تعفو عنها وتتركها. كل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر اللطفى، معنى هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضرعه. معناها من المسائل التي تشق على الإنسان والتي يعفى له عنها ذهب القصاب. القصاب تنقال البزاوي، البزاوي ذلك لا بد من الطير عليه من الدم. يقول الفقهاء: البزاوي بعد التحفظ، معناه يعد متحفظ وعارف شيء يلباسه، ما أصابه بعد التحفظ من الدم معفو عنه، ما أصابه بعد التحفظ من الدم معفو عنه إذا كان متحفظا. كذلك ثوب المرضعة، المرضعة ذلك لا بد أن يمسها شيء من بول الصبي مثلا، فبعد التحفظ لتد متحفظة وعارف شيء رأسها، الذي يصيبها بعد التحفظ من بول الصبي ونحوه ذاك معفو عنه، ما ينجس لباسها. قال الفقهاء: قالوا عن المرضعة الأفضل وأن يكون لها لباس خاص بصلاتها ولباس لولدها. وبلل الباسور أو ما ضرعه، الباسور كذا، بلل الباسور مثلا اللي هو ما ينبت الإنسان في مخرج ذاك مثلا هو بلل معفو عنه. أو ما ضرعه معناه لي شابه له كامل. قال رحمه الله: مثله طين الرشاش والمطار أو حدث مستنكح أو كالأثر من دم لم ينك. كذلك طين الرشاش معناها طين البدية بعض ذاك اللي يصيب الإنسان منه بشرط أن لا تكون فيه نجاسة، ذاك ما اللي معفو عنه لعسر الاحتراز منه، الإنسان لا بدنا منه قطر لا بدنا، إذا ما يصيبه لا معفو عنه. والمطر والطين الناشئ عن المطر أو حدث مستنكح، مستنكح معناها رواية ملازمة للرقاش حتى قريبا لا يتوضا، لا بدنا منه يبول مرات ذاك ما تري ما ذاك عد شاق عد يبول النهار 20 مرة ولا 50، هذا والعياذ بالله ما ترجع ليتم لا يتوضا دور يمرض، وبالتالي عاد معفو عنه. الحدث المستنكح معناها رواية ملازمة للرقاش جه أكثر من مرة. أو كالأثر من دمل لم ينك، كذلك أثر الدمل الذي لم ينك معناها اللي ما قشر رقاش، لم ينك معناها ما هو مقشر. الدمل تنقال النفاط معناها حد نابته نفطة والله ثنتين ولا قشرهم، ذاك الأثر والله ذاك الملي يصير منهم بدون تقشير ذاك الملي معفو عنه. بل قال محمد مولود رحمه الله: ولو قشرته يسوى قاع إلى قشرته، ذاك اللي يصير منه ما يخسرش. ثم قال: أو ذبابي إن طار عن نجس على الثياب. كذلك الذنبان لأنه وعد كان على نجاسة ويطير على ثوب رقاش هذا ما يخسرش، هذا معنى قلت وذبابي إن طار عن نجس على، معناها طار كان على نجاسة فطار على ثوب الإنسان هذا ما يخسرش. أو خرء برغوث، البرغوث تنقال فتش، خرؤه معناها ما يخرج منه، قال عنه معفو عنه يكون إلى أكثر حتى لنعد ياسر يرد حاجة يصبر عنه، يقال بعد ما هو باب نجس لم باب الاستقدارته. ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم، كذلك مما يعفى عنه شي دون الدرهم، شي ما هو لاحق الدرهم. الدرهم تقال الزقنينة راهية عندي في الحماري، شي ما هو لاحقها من الدم ولا القيح ولا الصديد هذا ما يخسر شي. القيح معروف والصديد دم أسود والعياذ بالله، والدم براسه معناها حد عليه قطرات من الدم ما هو ياسرين، لكن ما ينجس ثيابه ولا يبطل صلاته. أو ما على المجتاز مما سالا وصدق المسلم فيما قال، حتى ما أخذ تحت دار شي من المسلمين يتقاطر عليه شيء من الماء ولا نصب عليه شيء من الماء، هذا ما يقول لهم هذا شنو، هذا ما دامت الدار ودار مسلمين ما يسوي لهم الا يصدقهم توه، ولا يسوي لهم اللي صدقهم وصدق المسلمون فيما قال، معناها ما يظل النهار كامل هو يصقل به ذاك اللي تقاطر عليه، اذا مر من تحت دار قوم دار مسلمين وتقاطر عليه بعض الماء فذلك طاهر.